السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد العاشر، والكتاب المقروء فيه هو العالم رتبة في شرح نظم النخبة للعلامة أحمد بن محمد الشوني رحمه الله، وقد انتهى بنا البيان إلى قول الناظم: وإن يكن خالف عدل من هو. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرنا والمستمعين ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد بن محمد الشمردي رحمه الله تعالى في كتاب العلى الرتبة: وإن يكن خالف عدل من هو بالحفظ والإتقان أولى منه، فما روى الأولى هو المحفوظ، والغير شاذ عندهم ملفوظ. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا خالف عدل ثقة من هو أولى منه بالحفظ والإتقان لمزيد ضبط أو كثرة عدد. صنعت النسخة الأخرى لكثرة عدد أو لكثرة عدد، سواء خالفه في السند أو في المتن، سمي ما رواه الأولى بالمحفوظ وما رواه غيره بالشاذ. فالشاذ ما رواه المقول مخالفا لمن فوقه في الحفظ والإتقان. مثال المخالفة في الإسناد ما رواه الحاكم وصححه والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق ابن عيينة أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عسجة عن ابن عباس موصولا، وتابعه ابن جريج وغيره، ورواه محمد بن زيد عن عمرو عن عسجة ولم يذكر ابن عباس. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة، وتابعه محمد بن مسلم، وقصر حماد بن زيد. فحماد من أهل العدالة والضبط، مع ذلك رجح أبو حاتم حديث ابن عيينة لكثرة رواته، ومثالها في المتن ما رواه أبو داود والترمذي من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضجع على يمينه. قال البيهقي: قال فعبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإن الناس إنما رواهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا لقطعة من نظم والده يتعلق ببيان نوعين متقابلين من أنواع علوم الحديث، هما المحفوظ والشاذ. والمحفوظ والشاذ يتميزان بشيئين: أحدهما أنهما يتعلقان بحديث الراوي العدل، الذي تم ضبطه أو خب، والآخر يقترانهما بوجود المخالفة. ورعاية هذين الأمرين أنتجت أن المحفوظ عندهم اصطلاحا هو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خط إذا خولف لمرجوح، وأن الشاذ عندهم حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خط إذا خولف لراجح. فمع الغلبة للراجح يكون حديثه محفوظا ويكون مقابله شاذا، وربما وقع هذا في الإسناد أو المتن كما بدل الشارح رحمه الله تعالى. فمثال المخالفة في الإسناد في الحديث الذي رواه عمرو بن دينار عن عوسجة واختلف عليه، ورواه ابن عيينة وهو سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس موصولا بذكر الصحابي، وتابعه ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، فرواه هو ابن عيينة بهذا الإسناد. خالفهما حماد بن زيد فرواه عن عمرو عن عوسجة مرسلا، لم يذكر ابن عباس، فيكون حديث ابن عيينة ومن معه محفوظا، ويكون حديث حماد شاذا للجزم بتقديم عدد الثقات المجتمع في رواية هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس كسفيان بن عيينة وعبد الملك بن جريج، ويجزم حينئذ بأن حديث حماد شاذ لمخالفته من هو أرجح منه. ووجه الرجحان هنا بالعدد، وأوجه الترجيح مختلفة، فتارة يرجح بكثرة العدد، وتارة يرجح بقوة الضبط، وتارة يرجح بطول الملازمة، وغير ذلك من القرائن الدالة على تقديم حديث راو على غيره. ثم أتبع الشارح رحمه الله تعالى هذا المثال المتعلق بالإسناد بمثال آخر متعلق بالمتن، وهو الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث عبد الواحد بن زياد عن الأعمش واسمه سليمان بن مهران، عن أبي صالح واسمه ذكوان السمان ويقال الزيات، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وأخطأ فيه عبد الواحد بن زياد إذ رواه حديثا قوليا، والمحفوظ من حديث الجم الغفير من الثقات من أصحاب الأعمش أنهم رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى ركعتي الفجر يعني راكبته اضطجع، فيكون حديث عبد الواحد بن زياد شاذا، ويكون المحفوظ في هذا الحديث أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله. وهذا من مسالك التعليل التي جرى عليها عمل الكفار، فإنهم ينظرون إلى وقوع المخالفة بين رواية حديث قولي تارة وفعلي تارة أخرى، فيحكمون لأحدهما باستبعاد قولهما معا غالبا، فيكون المحفوظ أحدهما دون الآخر. أحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن يخالف الضعيف الأرجح فسمي بالمعروف ما قد رجح، وذلك المرجوح فهو المنكر وليس يحتج بما يستنكر. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا روى الضعيف حديثا وخالف في إسناده أو متنه من هو أرجح منه، أي راجحا عليه لكونه أحسن منه حالا، فما رواه الراجح يسمى بالمعروف، ورواه الضعيف المرجوح يسمى بالمنكر. وقد تبين أن النسبة بين الشاذ والمنكر تباين كلي لا تساوي ولا عموم، وخصوص مطلق أو من وجه، لأن الشاذ كما عرفت لا يصدق على شيء من أفراد المنكر، كما أن المنكر لا يصدق على شيء من أفراد الشاذ، لأن الشاذ من رواية المقبول والمنكر من رواية الضعيف. مثال المعروف والمنكر ما رواه أبو حاتم في العلل من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، عن أبي إسحاق عن العيزار بن قريث عن ابن عباس مرفوعا. عن العيزار بن حريث عن ابن عباس مرفوعا: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرأ الضعيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: حديث حبيب قال أبو حاتم: حديث حبيب هذا منكر، والمعروف من الثقات روايته عن أبي إسحاق مرفوفا، وحبيب الأول بصيغة التصغير والثاني والثالث بصيغة التكبير، والعيذار بالعين المهملة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى تتعلق ببيان قطعة أخرى من نظم والده، تتعلق ببيان نوعين متقابلين من أنواع علوم الحديث هما المعروف والمنكر، وهذان النوعان يتميزان بأمرين: أحدهما المقابلة فيهما بين حديث الراوي العدل تام الضبط أو خفيفه، المقابلة فيهما بين حديث الراوي العدل التام الضبط أو خفيفه وحديث الضعيف، والآخر اقترانهما بالمخالفة، وأنتجت رعاية هذين الأمرين البيان الوافي لمعنى المعروف والمنكر عندهم. فالمنكر اصطلاحا هو الراوي، هو حديث الراوي الضعيف إذا خالفه العدل التام الضبط أو من خف ضبطه. وأما المعروف فهو حديث الراوي العدل الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف، حديث الراوي الذي تم ضبطه أو خف إذا خولف بضعيف. فالحديث في جانب الرواة العلول التام الضبط أو من قصر عن ذلك مع وجود مخالفة الضعيف يسمى معروفا، وأما حديث الضعيف في مقابلهم فيسمى حديثا منكرا. ويقع المنكر عند المحدثين على معاني عدة سيأتي بعضها فيما يستقبل، إلا أن هذا هو المشهور عندهم في الاستعمال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن بين الشاذ والمنكر نسبة تباين كلي لا تساو ولا عموم وخصوص مطلق أو من وجه، وميزه بقوله: لأن الشاذ لا يصدق على شيء من أفراد المنكر كما أن المنكر لا يصدق على شيء من أفراد الشاذ، فالمفرق بينهما متعلقهما. فالمنكر متعلقه حديث الضعيف في مقابل حديث الثقات، وأما الشاذ فمتعلقه حديث الثقات إذا قابل بعضه بعضا ورجح أحد الجانبين، فحينئذ لا نسبة بين الشاذ والمنكر لا بتساو ولا عموم ولا خصوص مطلق ولا خصوص وجهي، بل هما متباينان متغايران. ثم مثل لهذين النوعين بما رواه أبو حاتم في العلل، ورواه من هو أشهر منه في العزم إليه وهو الطبراني في المعجم الكبير، فالأولى أن يعزى إلى الطبراني. وإنما اقتصر المصنفون في علوم الحديث على عزوه إلى أبي حاتم لإيراد كلامه بعده في بيان نكرته. وأصل هذا الحديث يعزى إلى أبي حاتم باعتبار أن ابنه صاحب العلل واسمه عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الرازي روى هذا الحديث عن أبيه، فيسوغ حينئذ أن يقال رواه أبو حاتم في العلل، لأن جمهور ما في كتاب العلل لابنه هو عنه أو عن صاحبه أبي زرعة الرازي. الحديث المذكور عنده وعند الطبراني من حديث حبي بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله عن العزال بن حريث عن ابن عباس مرفوعا: من أقام الصلاة. الحديث قال أبو حاتم: حديث حبي بن هذا منكر، والمعروف من الثقات روايته عن أبي إسحاق موقوفا، يعني بالإسناد المتقدم، ويرفع تارة في حديث الضعيف الواهي ويوقف تارة على ابن عباس في حديث الثقات، فيكون حديث الثقات معروفا وحديث الراوي الضعيف وهو حمزة بن حبيب عبيد بن حبيب منكرا. وإطلاق الراوي الضعيف هنا يشمل جميع مراتبه، فيندرج في ذلك الضعيف ضعفا خفيفا والضعيف ضعفا شديدا كالمتروك وغيره. فالمراد بالضعيف جنسه. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن وجدت راويا في الكتب موافقة الفرض عن النسب فهو الذي يعرف بالمتابعة، وهي لتقوية ذاك نافعة، وإن تجد متنا بمعناه ورد فسمه الشاهد إذ له عرض، والاعتبار سبل طرق الخبر لتابع أو شاهد معتبر. قال الشارح رحمه الله تعالى: المتابعة بفتح الموحدة بعد الألف مصدر ميمي لتابعه تباعا، وفي الاصطلاح وجدان راو غير صحابي موافق لراو ظن أنه فرض نسبي أو لشيخه أو شيخ شيخه في لفظ ما رواه أو في معناه، وتنقسم إلى تامة وهي الموافقة لنفس الراوي، وإلى قاصرة وهي الموافقة لشيخه أو شيخ شيخه، وهي بأقسامها تكسب قوة في الفرض المتابع ونفعا فيه. مثالها ما رواه الشافعي في الأم عن دماء مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث في جميع الموطئات عن مالك بلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، فظن قوم أن الشافعي رحمه الله فرض عن مالك بلفظ أكملوا العدة 30. في النسخة الأخرى فأكملوا إيش؟ فأكملوا نعم. فأكملوا العدة 30 وليس كذلك، فقد تابعه على ذلك القعنبي عن مالك بن رواه البخاري عنه في صحيحه وهي متابعة التامة. وقد تابع عبد الله بن دينار نافع ومحمد بن زيد روى حديث نافع مسلم عن ابن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه بلفظ فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30. النسخة الأخرى لشيخنا أغمي. وروى حديث محمد بن زيد بن خزيمة في صحيحه من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن في النسخة الأخرى زاده جده عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر. نعم أحسن. عن جده عبد الله بن عمر بلفظ فأكملوا 30. في النسخة الأخرى فكملوا. فأكملوا 30 وهي متابعة قاصرة، والشاهد بالاصطلاح متن بمعنى الفرض النسبي ولفظه أو بمعناه دون لفظه من رواية صحابي آخر. مثال الأول في حديث الشافعي المتقدم ما رواه النسائي من حديث محمد بن حنين بالمهملة والتصغير عن ابن عباس بلفظ ما رواه الشافعي من غير فرق. ومثال الثاني ما رواه البخاري من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. الاعتبار مصدر اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورعيت حاله. هكذا والاعتبار مصدر اعتبرت الشيء إذا نظرت إليه ورعيت حاله. وفي الاصطلاح جمع الطرق وسبرها لحديث ظن أن راويه فرض به ليوقف في النسخة الأخرى ليوقف على تابع لذلك الراوي أو على شاهد، كما لو وقع تفرد في حديث رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جمع طرق ذلك الحديث وسبرها والنظر فيها هل روى ذلك ثقة غير حماد عن أيوب أو ثقة غير أيوب عن ابن سيرين هنا صح أو ثقة غير المسيرين عن أبي هريرة ثقة غير أيوب عن المسيرين أو ثقة غير المسيرين عن أبي هريرة أو ثقة غير أيوب عن المسيرين أو ثقة غير المسيرين عن أبي هريرة أو ثقة غير أيوب عن ابن سيرين أو ثقة غير المسيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه هو الاعتبار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة أخرى بين فيها قطعة أخرى من نظم والده رحمه الله تعالى يتعلق ببيان مسألة مشهورة عند المحدثين، هي مسألة المتابع والشاهد والاعتبار. ويتعلق بالمتابع فعل المتابعة، وهو الذي بينه الشارح بقوله وفي الاصطلاح يعني المتابعة وجدان أي وجود راو غير صحابي موافق لراو ظن أنه فرد نسبي أو لشيخه يعني أو موافق لشيخه أو شيخ شيخه في لفظ ما رواه أو في معناه. وبعبارة أجمع فالمتابعة اصطلاحا هي موافقة الراوي غيره في روايته عن شيخه أو من فوقه لحديث معلوم فإذا وجدنا حديثا يرويه مثلا عبد الله بن يوسف عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ثم وجدناه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة سميت موافقة ابن أبي الزناد لعبد الله بن يوسف متابعة فهي قد تقع عن الشيخ مباشرة أو عن من فوقه لحديث معلوم أي عن الصحابي نفسه فلا تتعلق بحديث غيره. ولأجل وجود الموافقة تارة في الشيخ أو في شيخ الشيخ انقسمت المتابعة إلى نوعين، أحدهما المتابعة التامة وهي الموافقة لنفس الراوي كالذي مثلنا، المتابعة التامة وهي الموافقة للراوي نفسه كالذي مثلنا، والآخر المتابعة القاصرة وتسمى الناقصة وهي الموافقة لشيخه أو شيخ شيخه والمنفعة المستفادة منها هي المذكورة في قول الشارع وهي بأقسامها تكسب قوة في الفرض المتابع ونفعا فيه. فالمتابعة تفيد قوة الخبر ووثوق النفس بصحته وضبط رواته له، ومثل المصنف لذلك بحديث رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر ورواه عن عبد الله بن دينار بهذا اللفظ المذكور الإمام مالك ووافقه رواه بهذا اللفظ الإمام مالك ورواه عنه الشافعي رحمه الله، ووافق الشافعي على روايته على هذا اللفظ عبد الله بن مسلمة القعنبي، فيقول الشافعي متابعا من عبد الله بن مسلمة القعنبي في رواية هذا الحديث عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فالمتابعة هنا تامة. ووجدت فيه المتابعة القاصرة أيضا، فإن هذا الحديث رواه عن عبد الله بن عمر غير عبد الله بن دينار كنافع مولى ابن عمر ومحمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، فحينئذ تكون روايتهما بالنظر إلى رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر تكون موافقة قاصرة لأن نافعا ومحمد ابن زيد لم يتابع الشافعي عن مالك، وإنما وقعت متابعتهما لشيخ شيخه وهو عبد الله بن دينار فعدت موافقة ناقصة. ثم ذكر أمرا آخر يتعلق بهذه المسألة وهو الشاهد، وهو أمر آخر غير المتابعة. فالمراد بالشاهد عندهم اصطلاحا متن آخر، متن يروى عن صحابي آخر يشبه حديثا معلوما، متن يروى عن صحابي آخر يشبه حديثا معلوما كحديث عبد الله بن عمر هذا، فإنه إذا جاء عن صحابي آخر عدت رواية هذا الصحابي شاهدا لرواية عبد الله بن عمر كالواقع فيه، فإنه رواه غير ابن عمر، رواه عبد الله بن عباس عند النسائي في سننه، فيكون حديث ابن عباس شاهدا لحديث عبد الله ابن عمر، هذا هو الذي استقر عليه اصطلاح أهل الحديث. ويوجد في كلام البخاري وغيره تسمية حديث الصحابي مع الصحابي متابعة، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح هو التفريق بينهما، من أن المتابعة تتعلق بحديث الصحابي نفسه، وأما الشاهد فيتعلق به مع حديث صحابي آخر. ثم ذكر بعد ذلك حقيقة الاعتبار الجامع للمتابعة والشواهد، فإن المراد بالاعتبار هنا الاعتبار للمتابعة والشواهد، وهو اصطلاحا تتبع طرق الحديث للاطلاع على المتابعات والشواهد، تتبع طرق الحديث للاطلاع على المتابعات والشواهد، كما مثل بقوله لحديث أظن أن راويه انفرد به ليوقف على تابع لذلك الراوي أو على شاهد، كما لو وقع تفرد في حديث رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جمع طرق ذلك الحديث وسبرها والنظر وسبر فإن جمع طرق ذلك الحديث وسبرها والنظر فيها، هل روى ذلك ثقة غير حماد عن أيوب أو ثقة غير أيوب عن ابن سيرين أو ثقة غير ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه، هو الاعتبار. وبقي أو أن يقول أو صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي هريرة، لأنه يكون بذلك شاهدا، فالاعتبار يتعلق بالمتابعات والشواهد معا. نعم أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم أتى ما يقبل حيث يسلم من المعارض فذاك المحكم، فإن يكن عارضه مماثله والجمع ممكن لمن يحاوله فسمه مختلف الأخبار، وإن تعذر على الأحبار الجمع لكن وإن تعذر على الأحبار على الأخيار الجمع لكن علم التاريخ، فالمتقدم هو المنسوخ، ومن إلى الترجيح إن يكن جهل، وعند فقد الكل للوقف انتقل. قال الشارح رحمه الله تعالى: ينقسم الخبر المقبول باعتبار المعارض وعدمه إلى أقسام، منها المحكم بفتح الكاف: من أحكمت الشيء أتقنته، هو المقبول الذي سلم المعارض. وذكر الحاكم أن عثمان بن سعيد الدارمي صنف فيه كتابا كبيرا، ومنها مختلف الحديث وهو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول، وأمكن الجمع بينهما. أما إذا عارضه مردود فلا آثر للثاني، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وقد صنف فيه الشافعي رحمه الله تعالى كتاب مختلف الحديث وهو جزء من الأم غير مستقل، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما، ومثالهما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، مع قوله فر من المجدوم فرارك من الأسد، وقوله لا يولد ممرض على مصح يورد مصحف أخرى ويورد يورد نعم زاد واو قبله ولا ويورد ولا يورد ولا لا زاد واو لا يورد ويورد ولا لا مال لا مفهوم لا هو بالنفي لا نعم سم بكسر الراء وممرض بسكون الميم الثانية، وكسر الراء ومصح بكسر الصاد المهملة، ومفعول يورد محذوف أي إبله. قال الجوهري: وأصح القوم فهم مصحون إذا أصابت أموالهم عاهة ثم ارتفعت. وقال أيضا: قال يعقوب يقال أمرض الرجل إذا وقع في ماله العاهة. وقد جمع بين ذلك بأن قوله لا عدوى لنفي اعتقاد أهل الجاهلية أن من الأمراض ما يعدي بطبعه ويوجب مثله في المخالط لصاحبه، وقوله فر من المجذوم ولا يولد ممرض على مصح لبيان أن مخالطة المجذوم وإيراد الممرض على إبله على إبل المصح سبب يخلق الله تعالى عنده مثل ذلك المرض باختياره وإرادته من غير إعداء من ذلك المرض وتأثير منه، وقد لا يخلقه الله تعالى عند ذلك السبب. فكم من مخالط لمصاب بمرض من الأمراض التي اشتهرت بالإعداء لم يحصل له، ومن محترز عن ذلك الاحتراز الممكن حصل له. ومن الناسخ والمنسوخ هو المقبول الذي له معارض يماثله بالقبول، وعلم السابق لكن السبق منهما وعلم السابق منهما ولم يمكن الجمع بينهما للأحبار أي العلماء، جمع حبر بفتح المهملة وكسرها، والمتقدم منها يسمى منسوخا والمتأخر يسمى ناسخا. خلاص قطع الجميزة كل خطيب. ابن شرحها على أنها للأحبار ليست للأخيار، إن كان الأخيار أفضل لأنه يستدخل فقط بالباء والخاء، هي وإن تعذرا على الأخيار. نعم أحسن على الأحجار، تعذرا على الأحجار. ومنها غير ذلك، هو المقبول الذي له معارض يماثله في القبول، ولم يمكن الجمع بينهما ولا علم السابق منهما. وهذا إن وجد مرجح لأحدهما على الآخر صير إلى الترجيح والعمل بالراجح. والمرجحات كثيرة ذكرها الأصوليون والحازمي في كتاب اعتبار الناسخ والمنسوخ. وإن لم يوجد مرجح لأحدهما على الآخر وجب الوقف، أي التوقف وترك العمل والاستدلال. واعلم أن نسخ الخبر يعرف من قوله صلى الله عليه وسلم نحو ما رواه مسلم من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ومن قول الصحابي كقول جابر رضي الله عنه: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مس في النار. رواه أبو داود والنسائي. واختلف في قول الصحابي هذا ناسخ لذاك الأخرى لذلك. فقال الأصوليون لا يثبت به النسخ لجواز أن يكون قوله ذاك عن رأي واجتهاد. وقال المحدثون يثبت به لأن النسخ لا مدخل للرأي فيه بل لمعرفة السابق منهما، والظاهر من حال الصحابي أنه لا يقول ذلك إلا بعد المعرفة به. ويعرف نسخ الخبر أيضا بانعقاد الإجماع على خلافه كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة. زادت الأخرى المرة الرابعة. فإنه انعقد الإجماع على خلافه، فإن قيل الإجماع لا ينسخ أجيب بأنه مبين وكاشف عن نص ناسخ. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى تتعلق ببيان جملة من نظم والده اشتملت على بيان قسمة الخبر المقبول باعتبار آخر وهو باعتبار العمل، وهذا أحسن من قول الشارح باعتبار المعارض وعدمه، لأن المراد من الإحاطة علما بالمعارض وعدمه هو العمل. فأقسام الحديث المقبول باعتبار العمل نوعان، أحدهما حديث خبر مقبول سلم من المعارضة، خبر مقبول سلم من المعارضة ويسمى المحكم، والآخر خبر مقبول لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله، لم يسلم من المعارضة بل عورض بمثله. وهذا نوعان، الأول ما أمكن الجمع بينهما، ما أمكن الجمع بينهما ويسمى مختلف الحديث. فمختلف الحديث اصطلاحا هو الجمع بين الأحاديث المتوهم تعارضها، فقولنا المتوهم تعارضها ألزم للأدب من قول من يقول المتعارضة، لأن الأحاديث في نفسها لا تتعارض، إنما يكون التعارض باعتبار نظر المجتهد فيها، فحينئذ ننسب التعارض إليه فيقال المتوهم تعارضها. والثاني ما لم يمكن الجمع بينهما فالمتقدم إن عرف هو الناجس والمتأخر هو المنسوخ. فالمتقدم إن عرف هو الناجس فالمتقدم إن عرف هو المنسوخ والمتأخر هو الناجس والمتأخر هو الناسخ. فإن لم يتميز التقدم والتأخر رجح بينهما فإن لم يمكن عدل إلى التوقف والمراد بالتوقف عدم الحكم بشيء. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في بيان النوع الأول من نوعي الحديث المقبول باعتبار العمل وهو ما سلم من المعارضة ويسمى المحكم، نقلا عن الحاكم أن عثمان بن سعيد الدارمي صنف فيه كتابا كبيرا خصه بهذا النوع مما روي وسلم من معارض يقابله. ثم ذكر في مختلف الحديث أن الشافعي له كتاب بهذا الاسم وهو جزء من كتاب الأم وطبع مفردا وصنف فيه جماعة آخرون كابن قتيبة والطحاوي. ثم مثل له المصنف بحديث لا عدوى مع حديث فر من المجلوم فرارك من الأسد وحديث لا يولد ممرض على مصح وكلاهما في الصحيح. فإن هذين الحديثين المتقابلين في طرفيهما، ففي الطرف الأول لا عدوى وفي الطرف الآخر فر من المجذوم ولا يولد ممرض على مصح، فهما متعارضان فيما يتوهم في الصورة الظاهرة، لأن الأول فيه نفي العدوى والثاني فيه النهي عن الورود على مريض والأمر بالفرار منه. وجمع بينهما بوجوه عدة من أشهرها المذكور هنا، لأن المراد بنفي العدوى نفي اعتقاد الجاهلية فيها أن من الأمراض ما يعدي بطبعه، أي مستقلا لا بقدر الله سبحانه وتعالى. فالمراد من نفي العدوى نفي ابتداء المرض دون تقدير سابق من الله سبحانه وتعالى. والمراد في الحديثين الآخرين هو بيان أن هذه الأمراض التي تعتور الخلق من جملة الأسباب الموقعة في المرض، وإن شاء الله عز وجل أنفذ هذا المرض وإن شاء سبحانه وتعالى لم ينفذ، ففرار العبد عن المريض وتباعده عنه إذا خشي العدوى هو من باب الأسباب المأذون بها شرعا، فهو لا يعتقد أن العدوى تنتقل بنفسها دون قدر الله، لكنه يجعل ذلك سببا، كما قال عمر بن الخطاب في الصحيح لأبي عبيدة لما امتنع من الدخول في الشام سنة الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وقول الشارح رحمه الله تعالى: سبب يخلقه الله تعالى عنده، وفي الجملة الأخرى: وقد لا يخلق الله تعالى عند ذلك السبب، هذا جار على قول الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، جار على قول الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل، فهم لا يرون أن الفعل مؤثرا بنفسه، وإنما يخلق الله سبحانه وتعالى عند وجود الفعل ما يخلقه فيحصل به الفعل. وت وتبيينه بمثال مصطلح أن أهل السنة يعتقدون مثلا أن الزجاج إذا أصابه الحجر انكسر بالحجر، فالحجر هو السبب انكسار الزجاج بقدر الله. أما الأشاعرة فإنهم يزعمون أن الله سبحانه وتعالى خلق قوة عند وصول الحجر إلى الزجاج فانكسر بها الزجاج، فلم ينكسر الزجاج بالحجر، بل القوة التي خلقها الله حينئذ هي التي كسرت الزجاج، بناء على أصلهم بنفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل لما توهموه من وجود الأغراض والحاجات مع إثبات العلل في الأفعال. وهم لا يقولون في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أن اللام للتعليل، لأنهم يزعمون أن ذلك يفضي إلى توهم حاجة الله عز وجل إلى عبادة الخلق، وأنهم خلقهم لأجل هذا الغرض احتياجا، فينفون هذا المعنى ويدعون نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله عز وجل. وتوجد هذه العقيدة في جمل من أقوالهم مبثوثة في تأليف العلوم الآلية، منها هذا الموضع المذكور. ثم ذكر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ أن المقبول الذي له معارض يماثله في القبول إذا علم السابق منهما ولم يمكن الجمع، المتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. فالحديث الناسخ اصطلاحا هو الحديث المتراخي، هو الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي، الحديث المتراخي الدال على رفع الخطاب الشرعي او حكمه او هما معا، او حكمه او هما معا. ومعنى قولنا الحديث المتراخي اي المتاخر صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقولنا على رفع الخطاب الشرعي اي على رفع الدليل من جهه المبنى، وقولنا او حكمه اي على رفعه من جهه الدلاله والمعنى. ويقابله الحديث المنسوخ وهو اصطلاحا الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا، الحديث المتقدم الذي رفع خطابه او حكمه او هما معا، يعني ان الحديث تارة يتعلق النسخ بلفظه وتارة يتعلق اللفظ النسخ بمعناه وتارة بهما معا. ثم ذكر بعد ذلك أنه إذا لم يمكن الجمع ولا علم السابق منهما فإنه يصار إلى الترجيح إذا وجد المرجح، والمرجحات كثيرة ذكرها الأصوليون وغيرهم، وبسطها الحازمي الحافظ في كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وكذا العراقي في ظرف التثريب وغيره. ثم قال وإن لم يوجد مرجح لأحدهم عن الآخر وجب الوقف أي التوقف وترك العمل والاستدلال. ثم بين بعد ذلك طرق معرفة النسخ وهي ثلاثة، أولها قول النبي صلى الله عليه وسلم كحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم، وعلم وقوع النسخ من قوله صلى الله عليه وسلم. وثانيها خبر الصحابي عن ذلك، خبر الصحابي عن ذلك كقول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. واختلف في خبر الصحابي عن النسخ هل يثبت به النسخ أم لا، على قولين أصحهما أن النسخ يثبت به لأنه لا يقول في خبر الوحي إلا بعلم، فيكون عنده علم زائد قرر به وجود النسخ. النسخ، فإذا أخبر عن نسخ أخذ به. وثالثها الإجماع، وثالثها التاريخ، ثالثها معرفة التاريخ. فإذا عرف تاريخ الحديث المتقدم وتاريخ الحديث المتأخر حكم حينئذ بالنسخ. وجمع هذه الأنواع الثلاثة فأحسن شيخ شيوخنا حافظ الحكمي باللؤلؤ المكنون بقوله: ويعرف النسخ بنص الشارع، ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ بعيد، ويعرف النسخ بنص الشارع أو صحبه ثم بتاريخ بعيد. وهي من دقائق زوائده على غيره رحمه الله تعالى. والمراد بالشارع هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن المختار شرعا هو العدول عن هذا، فلا يخبر عنه صلى الله عليه وسلم بذلك، وإن وقع في كلام جماعة من أهل العلم، فإن الكلمة الشاذة في الدين قد تقع من أحد من أهل العلم، لأنه لا يتصور حينئذ متعلقها، فيقع منه ذلك ارتجالا، وربما ساغ ذلك منه وربما منع، كما ساغ ذلك في تعبيرهم بعادة الله عن سنة الله، فإن عادة الله توجد في كلام أبي العباس بن تيمية وتمييزه أبي عبد الله ابن القيم، بل قبلهما في كلام ابن عساكر في آخرين، وسوغها بعض أشياخنا على جهة الخبر عن الله عز وجل بذلك. وإلا في المقدم أن يقال سنة الله كما في القرآن الكريم، ولن تجد لسنة الله تبديلا. ويقال في مثل ذلك في الشارع أنها وإن وقعت في كلام أهل العلم إلا أنه يعدل عن ذلك، وليس لها من المسوغ كالمسوغ في عادة الله، فالأولى الوقف عن استعمالها. وهذا اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، أنه لا يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم الشارع. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أنه يعرف نسخ الخبر أيضا بانعقاد الإجماع على خلافه، فإذا انعقد الإجماع على خلاف حديث علم أن ذلك الحديث منسوخ، لكن ليس الناسخ هو الإجماع وإنما مستنده، لأن الإجماع لا بد له من مستنده، فيكون الناسخ هو المستند. قال شيخ شيوخنا حافظ الحكمي: وليس الإجماع على فرق العمل بناسخ لكن على الناسخ دل، وليس الإجماع على فرق العمل بناسخ لكن على الناسخ دل. أحسن. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم ما رد من الآحاد إما لسقط أو لطعن بادي، فالسقط في إسناد متن إن توقف من أول فبالمعلق عرف. قال الشارح رحمه الله تعالى: بادي هو اسم فاعل بدأ بمهملة فألف، أيضا وثقف بمثلثة مهملة فألف، وثقف بمثلثة مضمومة فقاف مكسورة أي وجد، والأول ضد الآخر، أصله أوأل على وزن أفعل، مهموز أوسط، قلبت الهمزة واوا وأدغم، وقال قوم أصله وأول على وزن فوعل، قلبت الواو الأولى همزة ثم هو إن جعلته صفة لم تصرفه وإلا صرفته. ولما فرغ رحمه الله تعالى من أحد قسمي الإسناد وهو المقبول شرع في قسيمه الآخر، قسيمه يعني مقابله، أما قسمه فهو مشاركه، صار قسيمه. نعم. شرع في قسيمه الآخر وهو المردود، والرد إما بحذف، في النسخة الأخرى شيخنا قال لحذف، إما لحذف من الإسناد أو لطعن، وكذلك لطعن. نعم. إما لحذف أو لطعن، صمم، إما لحذف من الإسناد أو لطعن في الراوي، والثاني سيأتي بأقسامه. والأول إن كان الحذف من أول الإسناد أي طرفه الذي ليس فيه الصحابي، سواء كان المحذوف واحدا أو أكثر أو جمع أو جميع الرواة سمي ذلك القبر معلقا من علقت الجدار تعليقا، وإنما كان المعلق من المردود للجهل بالمحذوف وعدم العلم بحاله. فإن قيل لم يقيد في النظم زاد هنا قدر السقف قدر، وإن لم يقيد في النظم قدر السقف قدر. أعد قراءة الجملة. وإنما كان المعلق من المردود للجهل بالمحذوف وعدم العلم بحاله. فإن قيل لم يقيد في النظم قدر السقف قدر السقف. نعم. قدر السقف الذي في التعليق بكونه من مصنف وهو مقيد به في النخبة، أجيب بأن الغالب فيه أن يكون من مصنف فما في النظم بالنظر إلى التعليق في نفسه، وما في النخبة بالنظر إلى الغالب في وجوده. مثال ما حذف من أوله واحد قول البخاري وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البخاري بينه وبين مالك واحد. ومثال ما حذف منه غير الصحابي قوله وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحوال. ومثال ما حذف منه جميع الرواة قوله وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة، فأمرهم بالإحسان. النسخة الأخرى بالإيمان. فأمرهم بالإيمان والشهادة الحديث. واعلم أن الراوي إذا حدث من حدثه وأضاف الحديث إلى شيخه وهو شيخ له كان ذلك تعليقا، إلا أن يعرف أن ذلك الراوي مدلس فتدليس، وأن المعلق الواقع في كتاب النسخة الأخرى الذي وقع التزم صحته كالبخاري إن كان بصيغة فيها جزم نحو قال أو روى مما بني للفاعل يحكم له بالصحة عند ذلك المصنف، لأنه لو لم يصح عنده لما جزم به. وإن كان بصيغة ليس فيها جزم نحو في الباب كذا أو روي عن فلان أو ذكر أو يذكر مما بني للمفعول لا يحكم له بالصحة، لأن مثل هذه العبارة لا تقال في الحديث الصحيح. لكن إراد ذلك المصنف له في صحيحه يشعر بأصالته وثبوت استسناده عنده. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا آخر لقطعة من نظم والده رحمه الله تعالى تتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث هو نوع المعلق، هذا إذان بانتقاله رحمه الله تعالى إلى مقصد آخر من مقاصد علوم الحديث، فإنه لما فرغ مما يتعلق بالمقبول مع اختلاف أقسامه وتعلقاته انتقل إلى بيان مقابله وهو الحديث المردود. ورد الحديث يرجع إلى أحد أمرين الأول وجود سقط في الإسناد وهو المراد بقول الشارح لحذف من الإسناد، فالحذف السقط. والآخر وجود طعن في راو من رواته ويندرج في هذين النوعين أفراد كثيرة درج المحدثون على تقديم ما تعلق بالسقط في الإسناد أولا، ثم يتبعونه بالأنواع المتعلقة بالطعن بالراوي. فمن أفراد ما تعلق بالسقط بالإسناد نوع المعلق، والمعلق اصطلاحا ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر ولوجود هذا السقط حكم برده، لأن من شروط قبول الحديث اتصال السند، والسقط يخالف شرط الاتصال. وحقيقة المعلق أن يروي مصنف حديثا ما فلا يذكره عن شيخه بل يذكره عن شيخ شيخه أو من فوقه، كالمثل التي مثل بها الشارح فقال مثال ما حدث من أوله واحد قول البخاري وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن البخاري بينه وبين مالك واحد، أي العادة الجارية أن البخاري يسند حديث مالك عن واحد، كقوله حدثنا عبد الله بن يوسف، أو قوله حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس، أو غير ذلك من شيوخ البخاري الذين رووا عن مالك. وربما روى البخاري عن رجل عن رجل عن مالك، لكن أكثر حديثه وعليه أن يروي عن واحد عن مالك، فلأجل سقوط عدد في السند إما واحد أو أكثر بين البخاري ومالك عد هذا معلقا. ومثال ما حذف منه غير الصحابي قوله وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، رواه مسلم بلفظ يذكر الله على كل أحياله، من حديث محمد البهي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها. فمثل هذا يعد معلقا لإسقاط من قبل عائشة من مبتدأ الإسناد فوق المصنف. ومثال ما حذف منه جميع الرواة قوله وقال أخت عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فإن هذا الحديث أسقط منه جميع رواته حتى صحابيه وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الراوي إذا حذف من حدثه وأضاف الحديث إلى شيخ شيخه وهو شيخ له كان ذلك تعليقا، أي إذا أسقط المصنف شيخه الذي حدثه وأضافه إلى شيخ شيخه وهو شيخ له أيضا كان ذلك تعليقا، فيعرف عنه الرواية المباشرة عن شيخه والرواية المباشرة أيضا عن شيخ شيخه، فيكون أخذ عن شيخ من صغار شيوخه وأدرك بعض شيوخه فحدث عنه، فإذا أسقط الشيخ الصغير وحدث عن الشيخ الكبير الذي هو في العادة شيخ شيخه كان ذلك تعليقا، إلا أن يعرف أن ذلك الراوي مدلس فيعد تدليسا، فإذا كان المصنف الذي يروي عن شيخه ويروي أيضا عن شيخ شيخه ثم أسقط شيخه وعلق الحديث عن شيخ شيخه فإنه يعد مدلسا إذا عرف بالتدليس. وهذا من الوجوه التي غمز بها من غمز البخاري رحمه الله تعالى بأنه يفعله وأنه وقع بالتدليس في ذلك. والصحيح أن البخاري لم يقصد ذلك ولا تعمده لقلة وروده في صحيحه، والأمر في البخاري ما قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللفان والبخاري من أبعد خلق الله عن التدليس، والبخاري من أبعد خلق الله عن التدليس. ثم ذكر بعد ذلك أن المعلقة الواقعة في كتاب التزمت صحته، أي اشترط مصنفه الصحة كالبخاري إن كان بصيغة فيها جزم نحو قال أو روى حكم بصحته، وإن كان بصيغة ليس فيها جزم نحو في الباب أو روي أو ذكر أو يذكر أو يروى فإنه لا يحكم بصحته، وهذا باعتبار الأصل فيهما، فالأصل في التعليق المذموم به عندما اشترط الصحة أنه للصحة، وأن ما لم يجزم به فالأصل فيه عدم الصحة، ربما وقع كل منهما على خلاف ذلك، وربما علق البخاري رحمه الله تعالى شيئا بالجزم لكنه لا يكون صحيحا عنده أيضا لوجود انقطاع في إسناده، وربما علق بغير الجزم ويكون صحيحا عنده قد أسنده في موضع آخر في صحيحه، فالمذكور هاهنا عند المحدثين هو باعتبار الأصل المضطرد غالبا، وقد تتخلف بعض الأفراد. قال الناظم رحمه الله تعالى وإن بإثر تابع تراه والمتن ما يرفعه سواه فذلك الذي يسمى مرسلا. قال الشارح رحمه الله تعالى أشار رحمه الله تعالى إلى ثاني أقسام المردود للسقط، وهو الحديث الذي حذف منه الصحابي ورفعه تابع الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي نسبه إليه، سواء كان التابع كبيرا وهو من لقي جماعة من الصحابة كعبيد الله بن الخيار بكسر المعجمة أو صغيرا وهو لقي واحدا منهم أو اثنين كيحيى بن سعيد. فالضمير المنصوب في ترار عائد على السقط الذي واسم كان إن قدرت بعد إن أو مفعول إن كان المقدر بعدها ترى. والجار والمجرور أعني بإثر تابع متعلق بتراه وهو خبر كان محذوف. النسخة الأخرى المحذوفة إيش؟ النسخة الأخرى كان المحذوفة. نعم. أو مفسر لترى المحذوف والضمير في سواه عائد على التابع. وسمي هذا القسم مرسلا لكون التابع أطلق ولم يقيده بتسمية من أرسله عنه. ثم هو حجة يجب العمل به عند أبي حنيفة ومالك وأتباعهما وأحمد بن حنبل في أحد قوليه وفقهاء المدينة والعراق بشرط أن يكون التابع لا يرسل إلا عن الثقات، حتى لو كان يرسل عن الثقات وغيرهم لا يكون مرسله حجة بالاتفاق. كذا قال أبو الوليد الباجي وابن خلفون من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية لهم على أن المرسل حجة إن كان مقبولا عند التابعين، لم ينكر أحد منهم وذلك إجماع منهم على قطع. من الحنفية لهم نسخة كذا ماشي عبدالعزيز كذا في النسخة عندك، وأبو بكر الرازي من الحنفية لهم على أن المرسل حجة إن كان مقبولا عند التابعين، لم ينكر أحد منهم وذلك إجماع منهم على قبوله، وأن الظاهر من حاله أنه لا يرسل. النسخة الأخرى قال حال العدل أنه لا يرسل إلا عن عدل، فسكوته عنه كتذكيته له، وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث، فكذا إذا سكت عنه. قال الشارح رحمه الله تعالى كذا قال أبو الوليد الباجي وابن خلفون من المالكية وأبو بكر الرازي من الحنفية لهم على أن المرسل حجة إن كان مقبولا عند التابعين، لم ينكره أحد منهم وذلك إجماع منهم على قبوله، وأن الظاهر من حاله أنه لا يرسل إلا عن عدل، فسكوته عنه كتزكيته له، وهو لو زكاه قبل ذلك الحديث، فكذا إذا سكت عنه. الصواب لهم على أن المرسل حجة أن كان مقبولا عند التابعين، لم ينكره أحد منهم وذلك إجماع منهم، يعني الحجة لهم. هذه من طرائق بيان الأدلة اختصارا، فإنهم تارة يقولون لهم ولنا أو عليهم وعلينا، يريدون بذلك إرادة الحجاج في المسائل المختلفة فيها، فقوله لهم جملة مستأنفة ذكر فيها دليل من احتج بالمرسل أنه مقبول عند التابعين لم ينكره أحد منهم وذلك إجماع منهم على قبوله. نعم أحسن الله. وذهب الشافعي وأحمد في أحد قوليه والقاضي إسماعيل المالكي وجمهور المحدثين والأصوليين الأخرى الأصوليون الرفع. نعم أحسن الله. إلى عدم قبوله لأن عذابة المحذوف غير معلومة لاحتمال أن يكون تابعيا ضعيفا عن تابعي كذلك، وقد وجدت رواية التابع عن تابع إلى ستة أو إلى تسعة الأخرى إلى سبعة. والجواب إن أردتم بقولكم عدالة المحذوف غير معلومة حقيقة العلم فهو غير شرط في العدالة بل يكفي فيها الظن، وإن أردتم مجازه وهو الرجحان فلا نسلم أنه غير موجود، ولأن التابع الثقة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلب على الظن عدالة من أرسل عنه، إذ لو لم يكن عدلا لسماه لتكون العهدة عليه دونه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا يتعلق بنوع آخر من أنواع علوم الحديث التي ترجع إلى الرد لسقط، وهو نوع المرسل. وحقيقة المرسل عندهم ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، ما سقط من آخر إسناده بعد التابعي راو أو أكثر، ويعبر بهذا ولا يجزم لأن الساقط صحابي، إذا كان كذلك لما كان موجب الرد الحديث، لأن الصحابة كلهم عدول. ويقال بعبارة أوجز إن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى ذلك أشرت بقولي ومرسل الحديث ما قد وصف برفع تابع له وضعف وخصه بعض أهل الحديث بحديث التابعي الكبير، والمختار استواؤه مع غيره، فلا فرق بين كون مضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تابعيا كبيرا أو صغيرا. وهذا هو الذي أشار إليه الشارع بقوله سواء كان التابع كبيرا حتى قال أو صغيرا. وميز بين الكبير بأنه من لقي جماعة من الصحابة وبين الصغير وأنه من لقي واحدا منهم أو اثنين، وهذا تقدير تقريبي، ولأهل العلم في ذلك اصطلاحات مختلفة. فالحافظ ابن حجر جعل التابعين ثلاثة طباق، الطبقة الأول منهم التابعي الكبير، والطبق الثاني منهم التابعي الأوسط، والطبق الثالث التابعي الصغير. وجعل وصف التابعي الكبير حقا لمن أخذ عن كثير من الصحابة، ووصف التابعي الأوسط حقا لمن أدرك قليلا منهم، والتابعي الصغير وصفا أو حقا لمن لقي واحدا منهم أو رآه، فيعد بالتابعين لشرف الرؤية. ثم ذكر رحمه الله تعالى اختلاف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل، وهذه المسألة يقع الخلط فيها بين متعلقين، أحدهما الاحتجاج به من جهة الرواية، والآخر الاحتجاج به من جهة الدراية. أحدهما الاحتجاج به من جهة الرواية، والآخر الاحتجاج به من جهة الدراية. والكلام المنقول في علوم الحديث عند المصنفين فيها يخلط فيه غالبا بينهما، فإن من أهل العلم من يرى ضعف المرسل من جهة الرواية، لكنه يرى الاعتداد به من جهة الدراية. والمختار أن المرسل من جهة الرواية من نوع الحديث الضعيف للجهل بالساقط، قال العراقي ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. وأما من جهة الدراية فينظر فيما يحتف به من القرائن كوقوع إجماع الصحابة عليه، أو موافقته قول الأربعة منهم، أو موافقته قول واحد منهم لا مخالف له، فيكون حينئذ حجة في العمل به باعتبار هذه القرائن، لكنه قدم عليها في الذكر لشرف رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صرح بكون العمل عليه لا على وجه انفراده، بل باعتبار القرائن التي ضمت إليه. وهذه الجادة في حكم المرسل رواية ودراية هي الجادة السوية، أنه يرد باعتبار الرواية فلا يصح، وهو الذي حكاه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه عن أهل الحديث. وأما بالنظر إلى الدراية أي الحكم المستفاد منه، فينظر إلى القرائن الحافة به، وشغل المحدثين الأول، وشغل الفقهاء والأصوليين الثاني. أحسن عليك. قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم أشار رحمه الله إلى باقي أقسام المردود للسقط بقوله: وإن تجده بين طرفين جلاب واحد فسمه منقطعا، أو كان باثنين ففوق واقعا مع التوالي فادعوه بالمعضل، الضمير المنصوب في تجده العائد إلى الفقد والمجرور والمجرور في طرفيه عائد إلى الإسناد وطرفيه بسكون الراء للضرورة تثنية طرف بفتحها وفوق ظرف هكذا المصطلح ظرف مقطوع عن الإضافة مقيم على الضم هكذا يعني أن المنقطع هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راو واحد سواء كان الحذف في موضع واحد أو في أكثر والمعضل بفتح الضاد المعجمة من أعضلته إذا صيبت أمره معضلا هو الذي حذف من بين طرفي إسناده راويان فأكثر على التوالي وقولنا على التوالي مخرج للمنقطع في موضعين فأكثر مثال المنقطع مالك عن يحيى بن سعيد في موضعين مثال المنقطع مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة وإنما سمع ممن سمع منها ومثال المعطل الشافعي عن مالك عن أبي هريرة فإذ قضي بالسناد والأعرج واعلم أن أبا الحسن التبريزي في كتابه الكافي في علوم الحديث خص المنقطع والمعطل بما بين طرفي الإسناد وابن الصلاح لم يخصهما بذلك فما حذف من أول إسناده واحد فهو منقطع عند ابن الصلاح وما حذف من أول إثنان متواليان فهو معضل عنده وعند الترمذي كلاهما معلق زاد هنا وأن الجزقاني وأن الجزقاني في مقدمة كتابه في الموضوعات قال المعضل أسوأ حالة من المنقطع والمنقطع أسوأ حالة من المرسل والمرسل لا تقوم به حجة وإنما يكون المعضل أسوأ حالة من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد أما إذا كان في موضعين وأكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا آخر لجملة من نظم أبيه يتعلق بنوعين من علوم الحديث يرجعان إلى الرد بالسقط هما المنقطع والمعضل فاجتماعهما في السقط أدرجهما معا والمنقطع اصطلاحا ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أخر ما سقط فوق مبتدأ إسناده راو أو أخر لا على التوالي غير صحابي لا على التوالي غير صحابي ومعنى قولنا فوق مبتدأ إسناده أي فوق شيخ المصنف لأنه إذا كان الساقط هو الشيخ سمي معلقا أما المعضل فهو ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي ما سقط فوق مبتدأ إسناده راويان أو أكثر مع التوالي فتحصل المغايرة بين المنقطع والمعضل بشرط التوالي في السقط فلو تعدد الانقطاع في مواضع مختلفة من الإسناد دون توالي لم يسمى ذلك معضلا ولو كانت أكثر من موضعين فشرط المعضل وجود التوالي ثم مثل الشارح رحمه الله تعالى لكل فقال مثال المنقطع مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عائشة وإنما سمع ممن سمع منها فيكون بينه وبين عائشة في العادة الجارية كم راوي راوي واحد من يحيى بن سعيد هذا يحيى بن سعيد الأنصاري من قطان متأخر الطبقة ويحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي يروي عنه مالك ثم ذكر مثال المعضل بقوله الشافعي عن مالك عن أبي هريرة بإسقاط أبي الزناد والأعرج يعني بين من بين ليس أبو هريرة بين أبي هريرة ومالك فإن مالكا يروي حديث أبي هريرة كثيرا عن أبي الزناد عن الأعرج وأبو الزناد اسمه هذا من أبو زياد الأعرج هذا الأعرج هذا المعلم هو المصري أو الزناد بن عبد القادر، اسمه عبد الله بن ذكوان، وكلاهما مدني. ثم ذكر رحمه الله تعالى كلاما لا طائل تحته فيما وقع من الخلف بين أبي حسن التبريزي وابن الصلاح فيما يحصل من الاجتماع والافتراق بين المنقطع والمعرض، محصله ما سبق تقريره في حدهما، وأنهما يتميزان كلا عن الآخر بذلك، ولا تعلق لهما بنوع معلق، لأن السقط الواقع فيهما يكون فوق مبتدأ الإسناد، وإلا لو كان السقط من مبتدأ الإسناد فإنه حينئذ يكون معلقا. ثم ذكر نقلا عن الجوزقاني، والمراد به هنا ابن الجوزي أبو الفرج رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الموضوعات، هكذا يوهمه كلام المحقق في قوله في الأصول ابن الجوزي ويسمى الجوزقاني، وليس هو المراد بالنقل عنه هنا، وإن كان له كتاب الموضوعات، وإنما المراد به صاحب كتاب الأباطيل والمناكير، وهو مطبوع في مجلدين، وهذا الكلام في مقدمته، وفيه ترتيب أن المعضلة أسوأ حالا من المنقطع، أي أشد ضعفا، والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، يعني في الرواية عند المحدثين. ثم قال الشارح: وإنما يكون المعضل أسوأ حالا من المنقطع إذا كان الانقطاع في موضع واحد، أما إذا كان في موضعين أو أكثر فإنه يساوي المعضل في سوء الحال، أي إذا تعدد السقط في المنقطع فكان أكثر، فكان اثنين أو أكثر لا مع التتابع، فإنه يكون كالمعضل في سوء الحال. قال رحمه الله تعالى: ثم أشار رحمه الله إلى تقسيم السقط من الإسناد باعتبار ظهوره وخفائه، فقال: ثم السقوط منه ما قد ينجري يدركه مريد الاطلاع بعدم اللقاء والسماع من أجل تحتاج إلى التاريخ، فمنه تبدو صفة الشيوخ. التاريخ ذكر وقت وقع فيه أمر مشهور ليتعرف به ما بين وقت معين ووقت آخر. قوله نسخة أخرى وقوله وقوله بعد اللقاء متعلق بيدرك. والسقط على قسمين: خفي وسيأتي، وجري وهو الذي يظهر بكون مولد الراوي متأخرا عن وفاة من روى عنه، أو بكون جهتيهما مختلفة كخراسان وتلمسان، ولم ينقل عن أحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر، ولذلك احتج إلى التاريخ، فإن فيه تقييد موارد الرواة. أو بكون جهتيهما مختلفتان كخراسان وتلمسان، ولم ينقل أن أحدهما رحل عن جهته إلى جهة الآخر، ولذلك احتج إلى التاريخ، فإن فيه تقييد موارد الرواة ووفاتهم الأخرى ووفياتهم وسماعاتهم وارتحالاتهم. قال الحاكم: أبو عبد الله لما قدم علينا أبو جعفر محمد بن حاتم الكشي بفتح الكاف وتشديد المعجمة المكسورة، وحدث عن عبد بن حمير، سألته عن مولده فذكر أنه سنة 60 و200، فقلت لأصحابي: سمع هذا الشيخ من عبد بن حمير بعد موته بـ13 سنة. قال أبو عبد الله الحميدي: ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها: العلل، وأحسن كتاب موضع فيها كتاب الدارقطني، والمؤتلف والمختلف، وأحسن كتاب موضع فيه كتاب الماكولة، ووفيات الشيوخ وليس فيها كتاب، وكأنه يريد على الاستيعاب. وأعلم أنه لم يكن التاريخ في صدر الإسلام إلى أن ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافتتح بلاد العجم ودون الدواوين وجب الخراج، فقيل له: ألا تؤرخ؟ فقال: وما التأريخ؟ فقالوا: شيء كانت تعمله على عاجم يكتبون في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: هذا حسن. فقال قوم: نبدأ بالتاريخ من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال قوم: بل من وفاته، وقال قوم: بل من هجرته، ثم اتفقوا على أن نبدأ من هجرته، ثم قال قوم: نبدأ بشهر رمضان، وقال قوم: نبدأ بالمحرم لأنه صرف الناس من الحج، ثم اتفقوا على أن يبدأوا بالمحرم، وكانت الهجرة في شهر ربيع الأول، وكان مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يوم 12 ليلة خلت منه، فتقدم التاريخ على الهجرة وعلى قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة بشهرين واثنتي عشرة ليلة، وكانوا يكتبون كلمة شهر قبل رمضان وربيع الأول وربيع الآخر، ويذكرون الشهر مع هذه الثلاثة ولا يذكرون مع غيرها من الشهور. أما رمضان فلما قيل أنه من أسماء الله تعالى وإن كان الصحيح خلافه. وأما الربيعان فلأن للعرب ربيعين آخرين وهما ربيع الأزمنة. الربيع الأول هو الزمن الذي يكون فيه الكمعة والنور وهو ربيع التلى، والربيع الثاني هو الزمن الذي يدرك فيه النور. والربيع الأول هو الزمان الذي يكون فيه الكمعة والنور وهو ربيع الكلى، والربيع الثاني هو الزمان الذي يدرك فيه الثمار فيميز تدرك فيه الثمار يعني تنضج. في الرواية الأخرى المسألة الأخرى شيخنا فميز فميز ربيعي الشهور عن ربيعي الأزمنة بكلمة الشهر في أولهما هكذا. وكانوا يجعلون الشهور كلها مذكرة إلا جماد الأولى وجماد الآخرة. وكان أبو عبيدة يؤنث صفرا أيضا ويمنعه الصرف، وهي كلها معارف جارية من مجرى الأعلام. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى تتعلق ببيان قطعة أخرى من نظم والده تتضمن قسمة السقط في الإسناد باعتبار ظهوره وخفائه، وأنه ينقسم إلى قسمين، أحدهما سقط جلي والآخر سقط خفي. وقدم رحمه الله تعالى السقط الجلي لعدم اختصاصه باسم يدل عليه، بل يندرج فيه أنواع معروفة كالمعلق والمنقطع والمعضل، فإن هذه من نوع السقط الجلي أي الظاهر البين. وأما السقط الخفي ففيه أنواع تأتي كالمرسل الخفي والمدلس. ويعرف السقط الجلي بالتاريخ أي بمعرفة الولادة والوفاة قديما وحديثا، فمن عرف مواليد الشيوخ ووفياتهم ومواليد الرواة عنهم ووفياتهم ميز الصادق من الكاذب. ثم ذكر أن من أحسن الكتب في ذلك وضعا أن من أحسن الكتب التي ينبغي أن يعتنى بها في ذلك ما ذكره أبو عبد الله الحميدي، والمراد به صاحب جدوة المقتبس تلميذ ابن حزم، لا عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري، أنه قال ثلاثة أشياء يجب تقديم العناية بها العلم، وأحسن كتاب وضع فيها كتاب الدارقطني والمختلف والمختلف، وأحسن كتاب وضع فيه كتاب ابن مرقولة وفياة الشيوخ وليس فيها كتاب. ثم قال الشارح وكأنه يريد على استيعاب أي كتابا مستوعبا ذلك، أما دون استيعاب فإن عامة الكتب التي اعتنت برواة كتاب أو كتب عدة تعتني بهذا كتهذيب الكمال وفروعه، تهذيب التهذيب وتذهيب التهذيب وتقريب التهذيب، فإنه يعتنى فيها بذكر التواريخ الوفيات. ثم استبرد المصنف رحمه الله تعالى بذكر طرف مما يتعلق بالتاريخ وابتداء وضعه عند المسلمين. والسيوطي رحمه الله تعالى رسالة نافعة في هذا اسمها الشماريخ في علم التواريخ في علم التاريخ، ذكر ما ذكره المصنف هنا وزاد عليه ما زاد. قال الناظم رحمه الله تعالى وقد يكون خافيا فلا يقف عليه إلا من بحفظ متصل، فما به يكون ذاك جاء بصيغة تحتمل اللقاء من ذي لقي فاز بالمأمول فهو المدلس من المنقول. قال الشارح رحمه الله تعالى ما اسم موصول عائده الضمير المجرور، والباء هكذا المصنف، والباء الجارة له ضفية والجارة للصيغة المصاحبة ومن ابتدائية، والكل متعلق بجاء وهو خبر يكون وذاك اسمها وهو إشارة إلى السقف، والجملة صلة الموصول وهو مبتدأ خبره فهو المدلس بفتح اللام واشتقاقه من الدلس بالتحريك، وهو اختلاط الظلام سمي بذلك لاشتراكه ما في الخطأ هكذا. واللقي بضم اللام وكسر القاف وتشديد الياء، والصيغة المحتملة للقاء هي عن أو أن أو قال، يعني أن السقط الخفي هو الذي ليس بجلي ولا يعرفه إلا الحفاظ، ينقسم الحديث الذي يقع هذا السقط الذي في إسناده إلى مسند خفي وسيأتي، وإلى مدلس بفتح اللام وهو ما رواه الراوي عما لقيه ولم يسمع منه، أو عما لقيه وسمع منه غير ما رواه عنه بلفظ محتمل للسماع وموهم له. فقوله من ذي لقي إشارة إلى لقائه لمن روى عنه، وقوله فهذا من مأمول تتميم للنظم وليس باحتراز عن شيء. مثاله ما رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يوسف الفيل. إشمعنى تتميم للنظم؟ يعني إكمال للبيت لا معنى له، إكمال للبيت لا معنى له، لكن أحيانا يكون هذا الإكمال فيه فائدة، كما قالوا حشو الرحبية في سكر، حشو الرحبية سكر، يعني الزيادات التي زادها مما لا تتعلق بعلم الفوائد فيها فوائد، كقوله والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام، فقوله فاحفظ فكل حافظ إمام لا تعلق لها بالقسمة قسمة الفرائض، لكنه زادها ووقعت موقعا حسنا. أحسن الله. مثاله ما روى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثي بمثنى تحتية مضمومة ففوقية مفتوحة فتحتية ساكنة، فعين مهملة عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وليتها أبا بكر فقوي أمين، لا تأخذه بالله لومة لومة لائم. هذا الحديث في سورة المتصل، لأن سماع عبد الرزاق من الثوري مشهور، وكذا سماع الثوري من أبي إسحاق، وهو منقطع في موضعين، فإن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، وإنما سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي بفتح الجيم والنون عن الثوري، ولم يسمعه الثوري أيضا من أبي إسحاق السبيعي، وإنما سمعه من شريك عن أبي إسحاق، جاء ذلك مبينا من وجه آخر. وأعلم أن ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعه منه يسمى مرسل صحابي ولا يسمى مدلسا أدبا، وأن هذا التدليس يسمى تدليس الإسناد، وهو مكروه عندهم، حتى قال شعبة مبالغا في ذمه: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال أيضا: التدليس أخو الكذب. وأن العلماء اختلفوا في رواية المدلس، فذهب فرقة من الفقهاء والمحدثين إلى عدم قبولها مطلقا لأن التدليس جرح، وذهب الجمهور إلى قبول من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، وإلى رد من عرف أنه يدلس عن الثقة وغيره، حتى ينص على سماعه من قول سمعت وحدثنا وأخبرنا. وقال ابن الصلاح: ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع ولا الاتصال فحكمه حكم مرسل، وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعت وأخبرنا فهو مقبول يحتج به. فإن قيل: من حامل لمن عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة على إسقاط الواسطة بينه وبين من روى عنه بصيغة مهمة، أجيب بأنه يحتمل أنه سمع الحديث من جماعة من الثقات، فاستغنى بذكره عن ذكر أحدهم أو جميعهم لتحققه صحة الحديث كما يفعل المرسل. وأن لهم تدليسين آخرين: أحدهما تدليس التسوية وهو شر التدليس، والآخر تدليس الشيوخ. صورة الأول أن يكون حديث عند الراوي عن شيخ له ثقة، وذلك الثقة يروي عن ضعيف، فذلك الضعيف في الأخرى وذلك الضعيف يروي عن ثقة فيحذف ذلك الراوي الضعيف ويصل الثقة بالثقة بلفظ موهم للسماع، وكأن رواته كلهم ثقات. وصورة الثاني أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به من اسم أو كنية، وصورة الثانية أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبة إلى قبيلة أو بلدة أو صنعة، هكذا صنعة. ويختلف حال هذا النوع من الكراهة بحسب الغرض منه، فأشده كراهة معنى ضيعة، ثم صار اسما للقرى التي كان هذا اصلها في الواقع اليوم في مصر وغيرها. أحسن. ويختلف حال هذا النوع في الكراهة بحسب الغرض منه، فأشده كراهة كون الغرض إخفاءه لكونه ضعيفا، وقد يفعل لكونه صغيرا في السن أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه، وقد يكون الغرض من ذلك إيهام كثرة الشيوخ. ذكر الشارح رحمه الله تعالى ما يتعلق بالنوع الثاني من أنواع السقط، وهو السقط الخفي مما يرجع إلى الظهور أو الخفاء، ومقابله كما سلف السقط الجلي بأنواعه. والسقط الخفي له نوعان، أحدهما المرسل الخفي والآخر المدلس. وابتدأ الشارح تبعا للناظم ببيان حقيقة المدلس، فقال الشارح: وهو ما رواه الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه، أو عمن لقيه وسمع منه ما رواه غير ما رواه عنه بلفظ محتمل للسماع وموهم له. وتحرير هذا الحد أن يقال المدلس وحديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه، حديث رجل عمن لقيه ما لم يسمعه منه، بصيغة تحتمل إيش؟ وقوع السماع، كعن وقال، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وقال. وذكرنا فيما سلف أن أهل العلم في البيان عن احتمال الصيغة لهم ثلاثة ألفاظ، أحدها بصيغة تحتمل اللقي، وثانيها بصيغة تحتمل السماع، وثالثها بصيغة تحتمل وقوع السماع. الأول بصيغة تحتمل اللقي، وثانيها بصيغة تحتمل السماع، ثالثها بصيغة تحتمل وقوع السماع. وهذا هو المقدم على ما بينه السقاوي في فتح المغيب، وهو الذي أراده الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر كما أوضحه تلميذه السقاوي عنه. فإذا وجدت رواية الراوي حديثا ما عن راوي لقيه لكن لم يسمع هذا الحديث منه، ثم روى ذلك الحديث عنه بصيغة تحتمل وقوع السماع أي توهمه كعن وقال، فإنه يسمى مدلسا. والحديث المدلس شيء والتدليس شيء آخر. فالتدليس اصطلاحا إيش؟ التدليس اصطلاحا إيش؟ أيوة أيوة. كم هذا كلام فقهاء الآن؟ نعم هذا اللي قررناه من العبارة المحررة في الحديث المدلس. قلنا التدليس أوسع من الحديث المدلس. قلنا التدليس عن محمد حسن. من ذكر هذا؟ الجرجاني وملا حنفي في شرحه حسن. هذه مسألة من ضرائر العلم سبق معنا ذكرناها لك. قلنا التدليس هو إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها. يستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره مع شرح ملا حنفي، يستفاد مما ذكره الجرجاني في مختصره مع شرحه لملا حنفي. وسيأتي الانباه الى هذا العموم فيما يستقبل. ثم ذكر المصنف الشارح رحمه الله تعالى مثالا للمدلس وهو حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن رثيع عن حذيفة مرفوعا إن وليتموها أبا بكر الحديث، فإن هذا الحديث في صورة المتصل لأن عبد الرزاق لقي سفيان وسفيان لقي أبا إسحاق، ولكن كل منهما لم يروي الحديث عن من فوقه، بل عبد الرزاق سمعه من النعمان بن أبي شيبة الجندي عن الثوري، والثوري سمعه من أبي إسحاق التبيعي، واسمه إيش؟ تمر علينا في المجلس عبد القادر عمرو مشرحين هذا الشعب أحسن بن عمرو أحسن عمرو بن عبد الله السبيعي عكس عبد الله بن عمرو الصحابي عمرو بن عبد الله السبيعي الهمداني الكوفي رحمه الله تعالى. وأبو إسحاق لم يسمعه من زيد وإنما سمعه من شريك وهو شريك ابن عبد الله النقعي الكوفي، فيكون التدليس واقعا في طبقتين من الإسناد. ثم قال واعلم أن ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه منه يسمى مرسل صحابي ولا يسمى مدلسا أدبا، أي لزوما للأدب مع جناب الصحابة، والعارفون بقدر الصحابة يتأنقون في الألفاظ المعبر بها عما يتعلق بهم الواقع من حديث صحابي لم يدرك ما أخبر عنه كحديث أنس وغيره من صغار الصحابة عن الأحوال النبوية في العهد المكي، فهذا مرسل صحابي ولا يقال حينئذ إنه تدليس حفظا لجناب الصحابة رضي الله عنهم. ومثل هذا العدول عن القول بأن أقوال الصحابة إذا تعارضت تساقط، لأن هذا سوء أدب في حقهم، بل يقال كما ذكر ابن حجر إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت، إن أقوال الصحابة إذا تعارضت ارتفعت أي ارتفعت عن الاحتجاج بها، فنسبتها إلى الارتفاع أولى من نسبتها إلى السقوط، وهذا من الأدب الذي عليه أهل السنة والجماعة وأخل به من أخل به اليوم، فصاروا يذكرون الصحابة كذكرهم غيرهم، فإذا أرادوا أن يحدثوا عن شيء يتعلق بصحابي ما أنشأوا من الجمل ما شاءوا، كالذي يذكر حديث الأعرابي الذي باع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا ثم رجع عنه، فتجده يذكر الأعرابي بقوله فقال الأعرابي الجلف البائس المتهتف المدعي إلى آخر ما قال به جائرا بقوله، فمثل هذا سوء أدب مع جناب الصحابة، ولا ينبغي أن يجاوز الإنسان الأحاديث، فالأحاديث جاء فيها أن أعرابيا باع النبي صلى الله عليه وسلم فرسا، فلا تجد من كيسك ما يضرك في دينك. ومن تتبع هذا في أحوال الصحابة عند السلف رأى طهارة ألسنتهم وعفتها عن أن يقولوا في الصحابة شيئا، وإن كان ظاهر الأحاديث وقوع معصية منهم ككركرة رضي الله عنه أو غيره من الصحابة وهو الرجل الذي غل الشملة، فلا يجاوز في ذكر هؤلاء الأحاديث، فاحرص على أن ما جاء متعلقا بالصحابة أن تسلك فيه الأدب، وما جاء في جملة الرواية فاقتفي ما جاء في الرواية دون زيادة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن التدليس المتقدم بيانه هو تدليس الإسناد وهو مكروه عندهم، ولهم في ذلك جمل من القول. ثم قال اختلفوا في رواية المدلس، فذهب فرقة من الفقهاء والمحدثين إلى عدم قبولها مطلقا، وذهب الجمهور إلى قبول من عرف أنه لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة، وإلى رد من عرف أنه يدلس عن الثقة وغيره حتى ينص على سماعه بقوله سمعت أو حدثنا أو أخبرنا. فالمدلسون على درجات مختلفة، منهم من يكتمل منه عنعنته لقلة تدليسه أو أنه لا يروي إلا عن ثقة كالزهري أو ابن عيينة، ومنهم من شهر بكثرة التدليس ف فيستقر إلى بيان السماع منه كابن جريج وغيره. وللحافظ ابن حجر كلام نافع في مقدمة كتابه في المدلسين، ذكر فيه مراتب المدلسين وجعلهم 5 طبقات. ثم ذكر بعد ذلك أن للتدليس نوعين آخرين، أحدهما تدليس التسوية وهو شر التدليس، والآخر تدليس الشيوخ. ثم بيّن حقيقة تدليس الشيوخ بقوله أن يكون حديث عند الراوي عن شيخ له ثقة، وذلك الثقة يرويه عن ضعيف، فذلك الضعيف يرويه عن ثقة، فيحذف ذلك الضعيف ويصل الثقة بالثقة بلفظ موهم للسماع، وكأن رواته كلهم ثقات، كالذي يعزى إلى بقية ابن الوليد والوليد بن مسلم الحمصيين أنهما كانا يعمدان إلى حديث الأوزاعي عن الضعفاء عن الثقات، فيسقطون أولئك الضعفاء ويسوون الإسناد كله ثقات. وإليهما أشار الذهبي رحمه الله تعالى في آخر نظم المدلسين بقوله وليد مسلم قفا بقية لحذف واه خلة دنية، وليد مسلم قفا بقية لحذف واه خلة دنية. ثم ذكر صورة الثاني وهو تدليس الشيوخ بقوله أن يذكر الراوي شيخه بما لا يعرف به من اسم أو كنية أو نسبة أو قبيلة أو بلدة أو صنعة، فيذكره معما ولا يصح عنه بأن يقول أخبرنا أبو عبد الله ابن أبي عبد الله المكي، فلا يطلع على حقيقته إلا عند الحاذق بهذا الفن، كالذي كان يفعله من الطبقة الماضية في القرن السابق أحمد بن الصديق الغماري، فإنه كان يقول في أعماله وفي بعض تصانيفه أخبرنا أبو حفص العطار، ويريد بذلك عمر بن حمدان المحرسي، ولا يعرف ذلك إلا من يعرف هنا الشيوخ وألقابهم وطباقهم، أما من يجهلها فلا يستطيع أن يقف على حقيقة هؤلاء. فهذا التدليس الذي يكون للشيوخ يحملهم عليه إما الشرف في كثرة الشيوخ، أو إرادة إخفاء عيب فيه لأن يكون الراوي ضعيفا، أو يكون ذلك الراوي صغيرا روى عنه غيره فلا يريد أن يذكر أحدا يشاركه فيه غيره، فيذكره على هذا النحو الذي لا يهتدى له. وهذا النوع وهو تدليس الشيوخ يندرج في التدليس ولا يندرج في الحديث المدلس، هذا النوع تدليس الشيوخ يندرج في التدليس ولا يندرج في الحديث المدلس. كيف يندرج في التدليس؟ لأن التدليس إيش؟ إخفاء عيب في الرواية على وجه يوهم أن لا عيب فيها، فروايته عن شيخ ضعيف ثم تعميته هذه إخفاء لعيب فيها يوهم أن لا عيب فيها، لكنه ليس حديث مدلس، لأن الحديث المدلس هو الذي يرويه راوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل وقوع السماع. فالتدليس وعاء واسع تندرج فيه أنواع 8، منها هذه الأنواع المشهورة المذكورة ها هنا، تدليس الإسناد وتدليس التسوية وتدليس الشيوخ، وإلا فأنواع التدليس تصل إلى 8 أنواع. قال ابن عظيم رحمه الله تعالى وما به الخفاء وأيضا حصل بما يكون للقاء محتملا. صلى الله عليكم ذكر في الشرح هنا ممن في البيت الثاني وليس هكذا في النسخة الثانية، أي البيت الثاني قال فمن هو في الشرح على أنها ممن وهكذا في النسخة الثانية، ممن صحوها في النسخة الثانية قال ممن يكون من معاصر النمن. الشرح ماذا؟ ما تعرض للمعاصر ولكن هي الأقرب للمعاصر. نعم. قال رحمه الله تعالى وما به الخفاء أيضا حصل بما يكون للقاء محتملا ممن يكون لمعاصر النماء وما له به لقاء عليما، فالمرسل الذي خفي إرساله وما اختفى عن حافظ مثاله. قال الشارح رحمه الله تعالى والخفي بتشديد الياء هكذا بتشديد الياء صفة لمبتدأ محذوف أي السقط القفي وحصل خبره، والألف للإطلاق، والجملة صلة ما، والضمير المجرور عائله، والباء الجارة له ظرفية، والجارة في بما للمصاحبة، ومن الجارة لمن متعلقة بحصل، وما الثانية نكرة بمعنى صغة، والأولى منصورة بمعنى الذي، مبتدأ خبره فالمرسل. والمراد بالإرسال هنا مطلق الانقطاع لا ما سقط منه الصحابي كما هو المشهور في حد المرسل. والمعنى أن الحديث الذي حصل فيه سقط خفي بأن رواه الراوي عن معاصره الذي لم يعلم أنه لقيه بلفظ محتمل للقائه به، وهو موهم بسماعه منه، هو المرسل الذي خفي إرساله. ومثاله ما رواه مالك من حديث عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله حارس الحرس. قال الحافظ أبو الحجاج المنسي في الأطراف: إن عمر لم يلق عقبة. واعلم أن الإرسال الخفي يدرك بتصريح إمام مطلع على عدم اللقاء كقول المنسي في لقاء عمر بعقبة، وبإخبار الراوي عن نفسه بعدم السماع كأبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وأحاديثه في السنن الأربعة. روى الترمذي أن عمر بن مرة قال له: هل تذكر من عبد الله شيئا يعني أباه؟ قال: لا. وأن الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسيم له. ولهذا قال الحافظ عبد الرحيم في شرح الألفية: وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه، أو لقيه ولم يسمع منه، أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه. والمختار عند الحافظ صاحب النخبة أن المرسل الخفي قسيم للمدلس لا قسم منه، وأن التدليس ممن علم لقاؤه، والمرسل من معاصر لم يعلم لقاؤه، وهو نحو ما قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإهام. أما إذا روى عمن لم يدركه بلفظ موهم فإن ذلك ليس بتدليس على الصحيح، وحكى ابن عبد البر عن قوم أنه تدليس. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا في جملة أخرى من نظم أبيه تضمنت نوعا آخر من أنواع علوم الحديث، هو المرسل الخفي، وحقيقته عندهم حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به، حديث راو عمن عاصره ولم يثبت لقاؤه به، بصيغة تحتمل وقوع السماع، بصيغة تحتمل وقوع السماع كعن وأن. فالمفرق بين المرسل الخفي والمدلس أن المدلس يشتمل اللقية والسماع، أما المرسل الخفي فتكون معاصرة فقط دون لقاء ولا سماع بينهما، ولأجل هذا صار السقط فيه أخفى من السقط في المدلس. ثم مثل له رحمه الله تعالى بقوله: ومثاله ما رواه ابن ماجه بالهاء، وليست في التاء المضبوطة أبدا لا وصلا ولا وقفا. تذكرون البيت الذي ذكرناه فيها؟ يا صاحي نطق ماجه بالهاء بلا لجاجه، يا صاحي نطق ماجه بالهاء بلا لجاجه، ومعنى يا صاحي يعني يا صاحب، تلخيما له. قال في المنحى: وقوله يا صاحب يا صاحي شذ لمعنى فيه باصطلاح. ثم ذكر إسناده عنده بقوله من حديث عمر بن عبد العزيز عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله حارس الحرس. قال الحافظ ابن حجاج المزني: إن عمر لم يلقى عقبة، وهو معاصر له، فيكون حينئذ مرسلا خفيا. ثم بين السبيل المؤدية إلى معرفة الإرسال الخفي فقال: واعلم أن الإرسال الخفي يدرك بتصريح إمام مطلع على عدم اللقاء بقول المزي في لقاء عمر لعقبة، وبإخبار الراوي، وهذا طريق آخر، وبإخبار الراوي عن نفسه بعدم السماع كان عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وأحاديثه في السنن الأربعة. روى الترمذي أن عمر بن مرة قال له: أتذكر من عبد الله شيئا يعني أباه؟ قال: لا. مع أن أبا عبيدة عاصر أباه سنين من حياته، لأنه لم يسمع منه بأصح قولي أهل العلم. وأما الحكم على رواية أبي عبيدة عن أبيه فإن الظاهر أن الحفاظ يقبلونها ويعدونها من جنس المسند، وأدخلها من أدخلها في المسند كأبي عبد الله أحمد بن حنبل وغيره، وصححها علي بن المديني ويعقوب بن شيبة والنسائي مع جزمهم بقطاعها، لأن أبا عبيدة تلقى علوم أبيه عن أصحابه من ثقات أهل الكوفة، وكان أصحاب ابن مسعود سرج أهل الكوفة، قاله أبو عبد الله ابن القيم رحمه الله تعالى، فمع انقطاع هذا الإسناد إلا أنه مما يدخل في الحديث المقبول والمسند. ثم ذكر بعد ذلك أن الجمهور على أن المرسل الخفي قسم من المدلس لا قسم له، أي نوع من أنواع المدلس. ثم ذكر القول المقابل له فقال: والمختار عند الحافظ صاحب النقبة أن المرسل الخفي قسيم للمدلس لا قسم منه، فهما نوعان متباينان يرجعان إلى الصقل الخفي، والفرق بينهما أن التجليس ممن علم لقاؤه، وأن المرسل من معاصر لم يعلم لقاؤه، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح. وسبق الحافظ إليه أبو الحسن ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. قال الناظم رحمه الله تعالى: والطعن إياك لكذب الآثر، وظهرت قرينة للناظر تشعر أن ما روي مصنوع، أن ما روي مصنوع، فذلك المروي هو الموضوع. الآثر قال الشارح رحمه الله تعالى: الآثر بالمد اسم فاعل من أثرت الحديث بغير مد آثره بالمد والضم إذا ذكرته عن غيرك، والياء في المروي مشددة، والواو في هو ساكنة، أو الياء ساكنة مخففة، والواو محركة مخففة. ولما فرغ من المردود للسقط شرع في المردود للطعن، وهو أقسام منها الموضوع وهو شرها، ويسمى أيضا المصنوع والمختلف، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعرف ذلك بأمور منها: إقرار واضعه بأنه وضعه كما روى ابن حبان في مقدمة تاريخ الضعفاء عن ابن مهدي أنه قال: قلت لمن استرق ابن عبد ربه: من أين جئت بهذه الأحاديث؟ من قرأ كذا فلو كذا؟ قال: وضعتها أرقب الناس فيها. قال أبو دقيق العيد: إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، وليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار. ومنها حال المروي بأن يكون مخالفا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع أو صريح العقل، ولا يقبل التأويل، أو يكون رقيق اللفظ والمعنى، كالأحاديث الطويلة التي تروى في وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأهل الحديث لكثرة ممارستهم الألفاظ النبوية هيئة نفسانية يعرفون بها ما يكون من ألفاظ النبوة. وما لا يكون. ومنها حال الراوي كما روي أن غياث بن إبراهيم دخل على المهدي بن المنصور، هكذا وكان يعجب المهدي اللعب بالحمام، وبين يديه حمام، فقيل له: حدث أمير المؤمنين. فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خب أو حافل أو جناح. فزاد أو جناح. فأمر له المهدي ببذرة، فلما خرج قال المهدي: أشهد أن قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جناح. ثم قال: إنما حمله على ذلك ميلي إلى الحمام، وأمر بذبح الحمام، ورفض ما كان فيه. والواضعون منهم من يضع كلاما من عند نفسه، ومنهم من يضع كلاما لبعض الحكماء. ذبح بدال الحمام، ذبح الحمام المسكين. نعم. والواضعون منهم من يضع كلاما من عند نفسه، ومنهم من يضع كلاما لبعض الحكماء أو الزهاد أو الإسرائيلية، نحو: المعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء، فإنه من كلام بعض الأطباء لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحو: حب الدنيا رأس كل خطيئة، فإنه إما من كلام مالك بن دينار كما رواه ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان، أو من كلام عيسى بن مريم كما رواه البيهقي في كتاب الزهد، ولا أصل له من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من مراسيل الحسن البصري كما رواه البيهقي في شعب الإيمان، ومراسيل الحسن عنده شبه الريح. كذا قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم، ومنهم من يضع إسنادا صحيحا لمتن ضعيف ليروج به ذلك المتن، وأيضا منهم من يتعمد وضع إضلالا كالزنادقة، ومنهم من يتعمد تدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا في الفضائل والرغائب، ومنهم من يتعمد تعصبا كمتعصب المذاهب ودعاة المبتدعة، ومنهم من يتعمد اتباعا لهوى أهل الدنيا كغياث بن إبراهيم، ومنهم من لا يتعمده بل يقع منه توهما وغلطا نحو حديث ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى الزاهد عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر المرفوعة: من كثرت صلاته بليل حسن وجهه بالنهار. وقال أبو النسخة الأخرى قال أبو حاتم الرازي: كتبته عن ثابت فذكرته لابن نمير فقال الشيخ: يعني ثابتا لا بأس به والحديث منكر. قال وقال أبو حاتم: والحديث موضوع. وقال الحاكم: دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد الله القاضي والمستملي بين يديه، وشريك يقول: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر المكر. فلما نظر إلى ثابت بن موسى قال: من كثرت صلاته بليل حسن وجهه بالنهار. وإنما أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أنه يروي هذا الحديث مرفوعا بهذا الإسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر. قال ابن حبان: وهذا قول شريك قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم. فأدرجه ثابت في الخبر ثم سرقه منه جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك. واعلم أن تعمد وضع الحديث سواء كان في الترغيب والترهيب أو غيرهما حرام بإجماع من يعتد به، خلافا للكرامية فإنهم جوزوا الوضع في الترغيب والترهيب والزهد، وأن رواية الموضوع حرام على من علم أو ظن أنه موضوع إلا مع بيان أنه موضوع، وأن الواضع المستحل للوضع كافر وغير المستحل مرتكب كبيرة، وعند الشيخ أبي محمد الجويني كافر. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا لجملة أخرى من أنواع علوم الحديث، وهي الأنواع التي ترد لأجل الطعن في الراوي، فالمذكورها هنا شروع في عدها، ومقدمها عندهم الموضوع لشدته في الضعف وسقوطه في الرواية. والحديث الموضوع هو المفلو عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسمى أيضا المصنوعة والمختلقة. والكذب على غيره من الصحابة أو التابعين يسمى أيضا حديثا موضوعا، لكن جمهوره هو عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار إذا ذكر يقال الحديث الموضوع هو المكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكذب على غيره ممن تسند إليهم الرواية هو موضوع كالكذب عليه. قال البيقوني في نظمه: الكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وقلنا في إصلاحها إيش؟ والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع، والكذب المختلق المصنوع على النبي وغيره الموضوع، ليسمى موضوعا إذا كذب على الصحابي أو التابع ممن تسند إليهم الرواية، وإن كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أشد تهما من الكذب على غيره. ثم ذكر الشارح أن الوضع يعرف بأمور، منها إقرار واضعه بأنه وضع، أي اعترافه لأنه وضع هذا الحديث، كالمنقول عن ميسرة بن عبد ربه. وقال ابن دقيق العيد: الاقتراح إقرار الراوي بالوضع كاف في رده، وليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز أن يكذب في الإقرار، يعني يجوز أنه كذب في إقراره وأنه غير صادق بقوله إنه وضع هذا الحديث. وهذا الذي جوزه ابن دقيق العيد هو بالنظر إلى الإمكان العقلي، أما باعتبار الظاهر المترتب على إقراره فإن المجزوم به شرعا أنه مقر بأن هذا الحديث من وضعه فيؤخذ بذلك. ومن طرق معرفة الحديث الموضوع حال المروي بأن يكون مخالفا لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل أو غير ذلك من أنواع نقد المتن الدالة على أنه يبعد صدوره من النبي صلى الله عليه وسلم. ولأبي العباس بن تيمية كلام حافل في منهاج السنة النبوية، ذكر فيه العلامات التي يعرف بها من المتن أنه موضوع مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم، استخلصها تلميذه أبو عبد الله بن القيم ووسع القول فيها بذكر أمثلتها في كتاب المنار المنيب، وهو أصل في معرفة علل المتون ونقدها. ومن تلك الطرق أيضا حال الراوي كما اتفق لقياس بن إبراهيم لما زاد أو جناح في حديث لا تبقى إلا في نص ابتغاء إرضاء المهدي ابن المنصور، فكذب موافقة لحال المهدي لينال منه عطاء من الدنيا، فأمر له المهدي ببدرة أي بمال وصلة من الدنيا، وهذه الحكاية لا تصح، فهي مروية من وجه ضعيف لا يثبت. ثم ذكر أن الوضاعين منهم من يضع كلاما من عند نفسه، ومنهم من يضع كلاما لبعض الحكماء أو الغفاة أو الإسرائيليات فيأخذه ويجعله حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالأمثلة التي ذكرها المصنف، المعدة مجدداء وحب الدنيا راس الخطيئة إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أن من الوضاعين من يضع إسنادا صحيحا لمتن ضعيف ليروج به ذلك المتن، فيأخذ إسنادا صحيحا مشهورا ويركب عليه ذلك المتن، فيزعم مثلا أن مالكا حدثه عن امتنان عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ويذكر حديثا روي بإسناد ضعيف ليوهم أنه صحيح. ثم ذكر أن منهم من يتعمد الوضع إضلالا، أي ابتغاء إضلال الناس وإزاغتهم عن الحق، فالزنادقة، والزنادقة في عرف السلف اسم للمنافقين، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله بن القيم. ثم قال، ومنهم من يتعمده أي الوضع تدينا، أي ابتغاء الأجر، كجهلة المتعبدين الذين وضعوا في الفضائل والرغائب، ومنهم من يتعمد تعصبا كمتعصب المذاهب ودعاة المبتدعة فيضعون الأحاديث بحامل التعصب، ومنهم من يتعمده اتباعا لهوى أهل الدنيا كغياث ابن إبراهيم ولم تصح الحكاية فيه وهي التي تقدمت، ومنهم من لم يتعمده، من لا يتعمده بل يقع منه توهما وغلقا، كالذي وقع من ثابت بن موسى، فإنه دخل على شريك بن عبد الله وهو يحدث بأحاديث، فلما رآه شريك بن عبد الله وكان ثابت رجلا حسن الوجه، فقال شريك من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، أراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت أن هذا متنا يتعلق بالإسناد الذي ذكره شريك بآخر، فإن شريكا ذكر عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، ثم دخل عليه ثابت يعني قرب منه مع سماعه للإسناد، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فتوهم أن هذا حديثا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي عد ما اتفق لثابت من جملة الوضع نظر، والأشبه أنه من جنس المدرج، ولهذا ذكره من ذكره في نوع المدرج، لأنه أدرج هذا المتن في هذا الإسناد مع عدم تعلقه، بل هو متعلق بمثل آخر كما قال ابن حبان، وهذا قول شريح قاله عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فأدرجه ثابت بالخبر. ثم قال، ثم سرقه منه جماعة من الضعفاء، أي أخذوا هذا المتن بهذا الإسناد، فزعموا أن شريكا حدثهم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل، وهذا يسمى عند المحدثين سرقة. ثم ذكر أن تعمد وضع الحديث حرام في أي باب كان بالإجماع، خلافا للكرامية أصحاب محمد ابن كرام، فإنهم يجوزون الوضع في الترغيب والتنهيب والزهد، وقولهم باطل، وهم يزعمون أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عين الجهل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج لإمداد الدين الذي جاء به بما يكمله من كذب هؤلاء، وقد رد مقالتهم جماعة منهم النووي رحمه الله تعالى في شرح مقدمة صحيح مسلم، ثم ذكر أن رواية الموضوع حرام على من علم أو ظن أنه موضوع إلا مع بيان أنه موضوع، فلا يذكر إلا مع بيان وضعه. ثم بين أن الواضع المستحل الوضع كافر، أي الذي يرى جواز وضع الأحاديث والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لاستحلاله محرما بل كبيرة من الكبائر، وغير المستحل مرتكب كبيرة. وعند الشيخ أبي محمد الجويني وهو والد أبي المعالي كافر، أن يكفر مطلقا سواء استحل أم لم يستحل. وكلام أبي محمد الجويني فيه إطلاق، لكن ينبغي حمله على المعروف. فلهذا ذهب الذهبي رحمه الله تعالى في الكبائر إلى أنه أراد المستحل، أي من استحل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر باستحلاله. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وسنزيد درسا بعد المغرب لئلا يطول درس الليل، فنكمل إن شاء الله تعالى المجلس الثالث بعد صلاة المغرب، ثم نكمل الدرس الرابع بعد صلاة العشاء. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.